من تاني وارجع اعشق قلبي اللي كان ملك الايديك وعيش حياته وعمره ليك بقى صعب تاني امن ليك شيء مستحيل لو يسمع عايز ما تهزتش وانت شايفني بمشي قصاد عينيك، يعني بعادي عندك عادي وما قصرش فيك. قولي في الدنيا صعب من اللحظة دي ايه؟ ما تهزتش وانت شايفني بمشي قصاد عينيك، يعني بعادي عندك عادي. Panel.